بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في مستهل شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. وفي بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله والإخوة المستمعين، حياكم الله. كنا أحسن الله إليكم قد توقفنا في القاعدة الثانية بعد المئة في قوله: من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم وكان مما تدعو النفوس إليه ألغي ذلك السبب وكان وجوده كالعدم ويترتب عليه أحكام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. كما تقدم في بيان أول هذه القاعدة أن الأسباب التي تكون في ظاهرها لا بأس بها أو ثم يكون يقارنها من قصد أو حال يكون أمرا محرما، فإنه يلغى هذا السبب ويترتب الحكم الشرعي كما تقدم. وسيأتي في الأمثلة ما يبين ويضح كلام المصنف رحمه الله، مع أنه سبق بيان أول قاعدة في الدرس الماضي. نعم. قال: منها الفار من الزكاة بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة. نعم، منها الفار من الزكاة. الزكاة تجب على المكلف، تجب على المكلف وتجب على غير المكلف أيضا بشرطها، سواء كان مكلفا لأنها من باب الأسباب، تجب حتى في مال الصبي ومال المجنون، فالزكاة أمرها عظيم واجبة. فلو أنه لما وجبت عليه الزكاة أو انعقد سبب الزكاة بوجود النصاب فر من إخراجه بحيلة، بأن مثلا أخرجه عن ملكه مثل كما تقدم، فلو أنه باع هذا النصاب الذي عنده، باعه يقصد بذلك الفرار من الزكاة، أبدله بمال لا تجب فيه الزكاة أو بمال آخر من غير جنسه، لأنه إذا أبدله بمال لا تجب فيه الزكاة انقطع الحول، أو أبدله بجنس آخر انقطع الحول. فلو باع مثلا النصاب من الغنم بنصاب من الإبل انقطع الحول. فإذا كان بيعا معتادا مثل إنسان معتاد أنه أنه باعه بلا قصد، احتاج أن يشتري إبل بدل الغنم، فلا بأس بذلك ولو كان قبل حلول الحول بمدة يسيرة، لأنه لم يقصد قصدا سيئا، وما دام أنه لم يتم الحول وأن يتم الحول فالزكاة لا تجب عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. انظر إلى أمر النية. لكن لو أنه باع هذا المال لقصد إسقاط حق الفقراء، هذا يمنع البركة ويحل المقت في المال. ولهذا أصحاب الجنة الذين ذكروا سبحانه وتعالى في سورة نون، كيف لما أنهم قصدوا تلك النية السيئة في أخذ في منع الفقراء إذا أقسموا لا يسلمونها مصبحين ولا يستثنون، عاقبهم الله عز وجل بمجرد القصد قبل أن يسعوا وقبل أن يمشوا فطاف عليه طيب ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، أهلكها سبحانه بمجرد النية، مع أنهم حتى الآن هم نووا هذه النية، وكما قال سبحانه وتعالى: وغدوا على حرد قادم على حنق وشدة، وكانوا خلفوا أباهم بسنة سيئة، والعياذ بالله، حينما كان أبوهم يطعم ويتصدق وكان البركة تحل في هذا المال بالنفقة وبالصدقة تحل البركة، لكنهم لما قالوا إن أبانا لا يعرف ولا يفهم فأرادوا أن يمنعوا الفقراء والمحتاجين، وكانوا يعلمون أن الفقراء سوف يأتون في وقت جذاذ الثمر ويأخذون ما كان اعتادوا من أبيهم، لكن بهذه النية السيئة كيف حصل هذا العقاب؟ فالنوايا السيئة تمحق البركة في المال في أصله أو في نمائه، أو في الجميع والعياذ بالله، في هذا وفي هذا. والنية الحسنة الطيبة تنزل البركة في المال، ومن أعظم ذلك الزكاة. ولهذا العبد يشرع له أن ينفق وأن يتصدق، يزيد على ما أوجب الله، يكون من أعظم الأسباب في حلول البركات في المال. وهذا واقع لا في باب الصدقات، في باب النفقات وما يحل من البركة في العمر والبركة في الطاعة، البركة في الأعمال، كله إذا عامل العبد ربه على مقتضى البركة والخير، لا يعامل مقتضى الشح، ينظر إلى المدد من السماء وأن الله عز وجل يمده من السماء. فمن نظر بهذه العين وعامل ربه بهذا، فالله عز وجل يعامل مقتضى ذلك، والجزاء من جنس العمل في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا إذا فر من الزكاة، فر من الحقوق الواجبة عليه التي أوجب الله، الله عز وجل له بالمرصاد، يعلم حاله ويعلم نيته، لكن مع ذلك هو يعاقب بخلاف قصده وبنقيض قصده، فلا يجوز له هذا ولا يقر على مثل هذا. هو في الحقيقة لا نعلم ذلك، لا نعلم نيته، لكن لو علم أن هذا قصده، فالواجب هو أن يلزم بإخراج ما أوجب الله. فلو أنه باع المال اللي وجبت فيه الزكاة، وجبت عليه الزكاة بعد مضي الحول. فلو أن إنسان مثلا عنده مال عظيم، ثم لما مضى 11 شهر من عروض التجارة، حول هذا المال إلى أشياء يقتنيها، اشترى بها شيء يقتنيها حتى لا تجب فيه الزكاة مثلا، أو اشترى بها نصاب، اشترى به جنس آخر من غير جنس ماله الأول حتى لا تجب عليه الزكاة، نقول يجب أن يخرج الزكاة بعد شهر من جنس ماله الذي أراد أن يسقط الزكاة، لا من جنس المال الثاني، لا من جنس ماله الأول، من جنس نعم. ولهذا مثلا لو أنه مثلا كان عنده 40 من الغنم، واشترى بها 4 من الإبل، 4 من الإبل ما فيها زكاة. بعدما يتم الحول الواجب عليه شاة. ولو فرض أن هذه تنامت وبلغت، تجاوزت مثلا 120، وجب عليه شاتان، لأن الزكاة تجب في المال الأصلي الذي فر من إخراج زكاته. فكما قال المصنف رحمه الله يلغى ذلك السبب المحرم ويكون وجوده كالعدم. نعم، أتابعكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال والمطلق في مرضه أو بالاستئناف، عطف على قوله الفار. نعم. والمطلق في مرضه لا يقطع طلاقه حق الزوجة من الإرث. نعم، كذلك لو أن الإنسان طلق زوجته في مرضه، المرض المخوف الذي يخشى منه الموت، لا المرض المعتاد العارض اليسير، فلو طلق في مرضه فإنه لا يقال إن الطلاق هذا يقطع حق زوجية. الطلاق البائن، الطلاق الرجلي، لا، الطلاق الرجلي ترث فيه، أو الطلاق البائن في مرض الصحة. فالطلاق البائن في مرض في الصحة هذا يقطع الزوجية بالإجماع ولا إرث. كذلك الطلاق الرجعي ولو كان في المرض ثم خرجت من العدة كذلك أيضا لا إرث، لأنه ليس قطعا للنكاح، إنما هو المطلق الطلاق البائن. فالطلاق البائن في المرض المخوف هذا لا يترتب عليه السبب الموجب لقطعها من الميراث. وقد وجاء في حديث ما أدري عن صحته، هو ذكر التقييدي رحمه الله في بعض كلامه، من قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة، أو قطع أو نحو من هذا. وهذا يدل على أنه في عقوبة عظيمة، حيث قطع حقا انعقد سببه وهو الزوجية. ومن أهل العلم من قال إنه لا ترث وإن كان عاصيا، قالوا لأن الأصل في الإرث، الأصل أن يكون النكاح أو ولا أو نسب بهذه الأسباب الثلاثة، نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن المورث سبب. فإذا قلنا إنها ترث مع عدم السبب الموجب للإرث، فورثناها مع بغير سبب. والصحيح أنها ترث، المطلقة في مطلقة في ترث، لأنه يعني قصد أمرا محرما فيعامل بنقيض قصده في هذه الحال فترثه. هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو الواجب أنها ترثه. لا أسأل الله عليك، أعذرني يا شيخ، أسأل الله عليك وإن قاطعتك، ولكن كيف يعني نحكم عليه بأنه أراد أن يمنعها من الإرث؟ قد يكون مثلا طلبت هي الطلاق، قد يكون أحسن الله إليك يعني لا يرغب فيها يعني هذه الزوجة، ليس بالضرورة أحسن. نعم، ولهذا قلنا إذا كان قصد بذلك، إذا كان قصد بذلك منعه. نعم. أما لو طلبت فلا ترث. نعم. لو أنها قالت طلبت من الطلاق. نعم. فلا ترث. نعم. كذلك أيضا لو أنه طلقها مثلا في مرض في حال الصحة. نعم. طلقها في حال الصحة. نعم. ثم اعتدت ثم خرجت من العدة بعد ذلك في حال المرض. نعم. لا ترث. أو لو كان مثلا يعني لو أنه علق طلاقها على علق طلاقها طلقها في حال الصحة مثلا، طلقها في حال الصحة وعلقه على أمر، ثم هذا الأمر وجد في مرض المخوف. لو قال مثلا إذا وجد رأس الشهر أو كان رأس الشهر فأنت طالق، وكان حين الطلاق صحيحا معافى، ثم بعد ذلك مريض مرضا شديدا في رأس ثم نعم ثم كان في رأس الشهر في هذه الحال تطلق. نعم. ولا ترث. نعم. لو قال قائل طيب كيف تطلق أنا وهي في مرض؟ قلنا لأن علق طلاقها طلقها في حال يجوز له ذلك ولا شيء عليه. نعم. فلا شيء عليه. نعم. كذلك أيضا لو علق لو أنه طلقها مثلا في حال المرض، طلقها في حال أمر مثلا في مرضه المخوف وعلقه على أمر من لها منه بد. لو قال مثلا إن خرجت من البيت فأنت طالق، ويقصد بذلك الطلاق في مرضه المخوف. نعم. هي لها بد من هذا ولا لا؟ نعم. بإمكانها لا تخرج. نعم. أليس كذلك؟ مخيرة. نعم. فلو أنها خرجت باختيارها، خرجت باختيارها طلقت. نعم. تطلق. نعم. تطلق في هذه الحال ولا ترث. ولا ترث إذا خرج من عدة أو كان طلاقا بائن أو كان طلاقا بائن. لماذا؟ لأنه أمر لها منه بد. لكن لو علق طلاقها على أمر ليس لها منه بد، لو قال إن صليت الظهر فأنت طالق، صلاة واجبة عليها مثلا، هذا أمر يجب أن تفعله. ولو فلو علقه وهو في مرضه المخوف نقول هذا أيضا لا يجوز له مثل هذا، ولو وقع الطلاق به فإنها ترث، لأنه كما تقدم في المرض المخوف ترث إذا طلق من ذي حال. يخرج منه المرض إذا كان يسيرا نعم، أو كان في حال الصحة ووجد أمر معلق عليه في حال المرض. نعم نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال المؤلف: والسكران يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله. نعم، كذلك أيضا السكران يقول مصنف رحمه يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله. السكران وأحكام السكران كثيرة وفيها خلاف طويل بين أهل العلم في أقواله وأفعاله. هل أقواله تنعقد عليها مسبباتها وموجباتها أو لا تنعقد عليها؟ هل يصح طلاقه؟ هل مثلا يصح قذفه وردته ويترتب عليه الحكم في قتله مثلا وزناه ما أشبه ذلك أو لا يترتب؟ فيه خلاف بين العلم، فيه خلاف كثير. منهم من أسقط أفعال السكران وأقواله مطلقا وقال إن السكران لا عبرة بأقواله وأفعاله، وقالوا لأنه غير مكلف زائر العقل، والشريعة إنما تنيط التكاليف بالعقل وهذا غيره، والقلم مرفوع عنه. ومنهم من قال إنه مؤاخذ بأقواله وأفعاله لأنه آثم، وإذا كان آثما لا يقال إنه غير مؤاخذ لأنه آثم بفعله، وهذا من أقوى المآخذ لمن قال إنه يؤاخذ. ومنهم من فرق بين أقواله فقال لا يؤاخذ به، وأفعاله قال يؤاخذ بها. ومنهم من فرق بين الحدود وغيرها قال في الحدود يؤاخذ وفي غيرها. ومنهم من فرق بين ماله وما عليه، ماله وما عليه. فالذي يعني له مثلا في باب العقود أو الشروط أو ما ذلك يكون له، والذي عليه لا. والمصنف رحمه الله ذكر كما هو المشهور في المذهب أن يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله. والذين جعلوه كالصاحي لهم عدة علل، عدة علل. من أقوى العلل في هذا أنه في الحقيقة آثم بفعله، آثم. وما دام آثما بفعله فلا كيف يخفف عنه وقال أنت يسقط. وذكروا علل أخرى، لكن هذه أقوى ما الأدلة لهم في هذه المسألة، أقوى المآخذ لهم. فقالوا لو أن السكران طلق كيف نسقط عنه الطلاق وهو آثم بفعله مثلا. وكذلك أيضا لو قذف أو قتل. ومنهم من أسقط تصرفاته مطلقا، ومنهم من فرق بين أقواله وأفعاله. والأظهر فيما يتعلق بأقواله أن أقواله هدر، أما أفعاله في موضع نظر أن أقواله هدر، وهذا هو الصواب في مسألة أقواله. وذلك أنه في الحقيقة غير مكلف في مثل هذه الحال، وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، والثابت عن عثمان وعن علي أنهم يعني قالوا إن السكران أنه ليس لسكران طلاق أو ليس المستكره طلاق، وهذا هو ولا يعرف لهم خلاف رضي الله عنهم. ولهذا قالوا إنه لا يؤاخذ، فلو أنه سكر مثلا وطلق في حال سكره أو وقع منه مثلا أقوال فلا تعتبر. كذلك أيضا قالوا لا تعتبر ردته مثلا، وذلك أن مناط التكليف هو العقل، والله سبحانه قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والسكران هذا ليس من كشف قلبه، ليس من كشف قلبه. ولأثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه ماعز بن مالك أمر أن يستنكح، وأمر من يشم رائحته حينما سأل أبيك جنون، فأمر أن أحد يشم رائحته لعله يعني شرب خمرا وكذا، فهذا يبين أنه في هذه الحال غير مكلف. ولهذا كان أظهر أنه لا تعتبر أقواله لسقوط التكليف في مثل هذه الحال، ولأنه في الحقيقة لا نية له، والأعمال إنما الأعمال بالنيات. وقصة حمزة رضي الله عنه المشهورة في معالي رضي الله عنه في صحيح البخاري وفي الصحيحين، حينما جاء وجب أسلمة الشارفين لعلي رضي الله عنه فقرأ خاصا وجب أسلمتهما، وجاء وشكاه إلى النبي عليه السلام، فأخذ النبي رداء عليه السلام وأخبر أن حمزة شرب مع جماعة، فدخل عليه فنظر إليه فإذا هو محمر قد ثمن رضي الله عنه. كان ذلك قبل أن تحرم الخمر، قبل أن تحرم الخمر. فلما دخل عليه عليه الصلاة والسلام نظر إليه، فنظر حمزة إلى النبي فنظر إلى قدمه، ثم صعد النظر فيه حتى نظر إلى وجهه، فجعل يلومه فقال هل أنتم إلا عبد لأبي رضي الله عنه، غلبت عليه الخمر. هذا قال إن الطافح لا تعتبر الذي طفح وغلب. ورجع النبي طهقر عليه الصلاة والسلام، طهقر. فلهذا كان الأظهر أنه لا تعتبر، وهذا هو الصواب فيما يتعلق في طلاقه. وذلك أن السكران، أن السكران في الحد عقوبته الحد الجلد على الخلاف، هل هو تعزير أو حد على الخلاف في هذا. لكن كيف نجمع على السكران عقوبتين؟ نقول إنه يقع موجب ما عقد عليه من هذا السوء الطلاق ويلزمه الحد والجلد. العقوبة الواجبة عليه هو التعزير، التعزير الواجب عليه هو جلد حد الخمر. أما طلاق أهله فإن هذا أمر آخر ولا يعاقب بمثل هذا. ولهذا هذه العقوبة من تطال؟ تطاله وتطال غيره. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله ظاهر ما نقع أنه لا يوقع الطلاق، وقال رحمه الله إنه كان يرى أنه يقع، ثم قال ثم تبينته، فإذا الذي يوقعها قد أتى أمرا واحدا، يعني الذي يوقعها قد أتى أمرين، والذي يوقع أتى أمرا واحدا. الذي يوقع الطلاق يقول حرمها عليه وأحلها لغيره، مع أنه في أمر مشتبه، أتى أمرين جعلها حرام عليه وأحلها لغيره. والذي لا يوقعه أمرا واحدا وهو كونها حلالا له. لكن أظهر والله أعلم أن السكران يجعل كالغضبان، كالغضبان، وأنه يقسم أحواله لأحوال. تارة يكون السكر سكرا طافحا، يسمونه سكران طافح، الذي مثل يقول طفح الكيل، يعني امتلأ، يعني قد امتلأ من السكر وحتى لا يعقل كالمجنون. فهذا لا يقع طلاقه مطلقا وأقواله هدر. النوع الثاني هو من دب فيه السكر ونشوة السكر ولا زال في وعيه، أو من يقع منه السكر من كثير ممن يشرب الخمر وربما مع كثرة شربه إياها والعياذ بالله يكون عنده شيء من التماسك والإدراك ومعرفة، يعني يميز بحكم الاعتياد عليها، بحكم الاعتياد عليها، أو كان لتو الخمر دبت في بدنه حتى الآن لا زال يملك نفسه ويعرف ويميز. فهذا الأظهر أن حكم العاقل وتصرفه ويقدامه على القول أو كذا لا يكون إلا بعد العلم، فهذا يترتب عليه الموجب فيما يتعلق بوقوع بنفاذ أفعاله بأقواله وأفعاله من باب أولى. كذلك ترتب عليه حكم السكر من جهة الشرب، لا يقال إنه إن السكر لا يترتب عليه أن من شرب الخمر، لكن نقول السكران، السكران للسكر يعني غطاه، أما من شرب الخمر فتارة يكون طافحا وتارة يكون في بادئ السكر. القسم الثالث الذي بينهما ليس سكرا طافحا وليس من بادئ السكر وليس عنده ذاك التمييز، لكنه بين، هذا هو موضع النظر، هل يلحق بالسكران الذي طفح به السكران الطافح أو من بادئ السكر. هذا يشبه مسألة الغضبان الذي أيضا من طلق وهو في حال غضب، كما وذكر ابن القيم رحمه الله للغضبان ثلاثة أحوال. ذكر أنه إذا كان الغضب اشتد عليه حتى غلب عليه غلبة تامة ولا يميز ولا يملك، فهذا لا حكم لطلاقه كالمجنون وهو مرفوع وليس ولا طلاق في إغلاق، كذلك أيضا في حال السكر. الحال الثاني مبادئ الغضب، الغضب اليسير هذا أيضا حكم العاقل ويقع وجبه عليه ويترتب عليه. الثالث هو الغضب الذي لم يصل إلى الدرجة الأولى وتعدى الدرجة العليا من الغضب وليس في الدرجة الأولى، بينهم اشتد به الغضب واستحكم فيه بعض الاستحكام لكن لم يتمكن منه، هل يلحق بهذه أو بهذه؟ هذه موضع نظر. المقصود أن السكران كما تقدم هذا هو الأظهر فيه، ولهذا المصنف رحمه الله قال يرى على هذا القول، يعني لو جرينا على كم صنف يلغي السبب ويترتب عليه وقال يجعل كالصاحي، يعني هو في الحقيقة مسألة السكران تختلف عن المسألة الأولى. نحن في مسألة المطلق والفار من الزكاة أو إخراجه عن ملكه قلنا إنه لا يلغى السبب، يلغى السبب ويجب عليه، لكن في هذه المسألة المصنف أيضا عنده يترتب عليه حكمه ويجعل كالصاحي، يجعل كالصاحي ويقع طلاقه مثلا. لكن الأظهر والله أعلم في مسألة السكران أنها كما تقدم مسألة فيها تفصيل ولا تجري على هذه القاعدة، ولا نلغي ذلك السبب، ما نلغيه، نلغي ذلك السبب، بل نعتبره لأنه في الحقيقة في مثل هذه الحال وإن كان قد أقدم على هذا لكن أقدم عليه في حال فقد مناط التكليف وهو العقل، ولهذا لا يترتب الحكم. لكن قد يقال وهو الذي يمشي مع كلام مصنف لو أنه قصد السكر لإسقاط التكليف، قصد السكر لإسقاط التكليف، مثل إنسان أراد أن يقتل إنسان وسكر، قال أنا سكر على أساس يقتل إنسان وقتل في حال السكر، يقول أنا قتلته وأنا سكران وقاصد لقتله، قاصد لقتله مثلا، كان معه في مكان وشرب حتى وكان مع السلاح ويعلم أنه في حال السكر لا يميز، هذا قد يأتي على ما ذكر مصنف رحمه الله، وأنه نلغي ذلك السبب ونرتب عليه حكم من جهة القصد السيء، فيكون جاري على القاعدة من جهة القصد السيء في إبطال ترتب الحكم الشرعي. أما أنه إذا سكر مثلا بدون هذا القصد ثم وقع منه مثلا قذف أو وقع منه طلاق، فالأظهر والله أعلم كما تقدم أنه لا يترتب الحكم ويلغى، وأننا نقول هذا السبب وهو كونه في هذه الحال غير مكلف هو الأجرى على قواعد الشريعة، هو الأجرى أيضا على ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، بل إنه قيل لا يعرف خلاف بين الصحابة في هذه المسائل. نعم، أحسن الله عليكم. بمناسبة الحديث عن الخمر اسمح لي أن أخرج قليلا عن موضوع، أحسن الله عليكم، يعني يلاحظ في الحقيقة معاناة كثير من النساء من بعض الأزواج الذين يتعاطون الخمور أو المخدرات أو شيء من هذا القبيل. فبودي كلمة خاصة ونحن أيضا نشاهد أو نسمع في الحقيقة ونقرأ في بعض وسائل الإعلام عن الحملات الأمنية التي تقوم بها الجهات الأمنية، ويلاحظ كثير من الضبط للمحلات التي تصنع هذه الأشياء وتنشرها في المجتمع، أحسن الله إليكم. فهل من كلمة أحسن الله إليكم وتوجيه لبعض من يسمعنا، خاصة وأن بعض المستمعين قد يظن أن الأمر فيه هين في هذا الخمر، أن هناك نشوة قليلة يعني قد يدرك فيها الإنسان وأن هناك نشوة، فيقول أنا آخذ من هذا الخمر ما يجعلني أنتشي قليلا وشيء من هذا. نعم. لا نحن قصدنا مثل هذا ما يتعلق بترتب الأحكام. نعم. لا ما يتعلق بالحكم الشرعي. الحكم الشرعي في الخمر. نعم. الحكم الشرعي في الخمر وفي تحريمه لا يختلف. لا يختلف حكمه سواء كان قليلا أو كثيرا، كحديث جابر وحديث عائشة ما أسكر من كف ملء الفرق منه، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، في حديث عائشة وحديث جابر، وجاء في عدة أخبار صحيحة في هذا الباب، وما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا محل اتفاق من أهل العلم أن الخمر إذا أن الخمر ولو شرب ولو أخذ شيئا يسيرا فالحكم يترتب عليه من جهة وجوب الحد عليه، لكن نحن نريد فيما يتعلق بترتب الأحكام الأخرى فيما يتعلق باعتبار أقواله، ما يتعلق باعتبار أقواله. ولهذا نقول إن الخمر في الحقيقة يعني باب شر عظيم، وهي أم الخبائث، أم الخبائث هي في الحقيقة. ولهذا إذا وقع الشخص في الخمر فتحت له أبواب الشرور. في الأثر الذي رواه النسائي وغيره عن عثمان موقوفا أظنه وجاء مرفوعا في ذلك في رجلين وأنهما كان عابدين، وحينما يعني أرادهما على إنسان على امرأة أو قتل أو قتل فأبيا، أو على قتل غلام فأبيا، أو امرأة أرادتهما يعني أو أراد ثم أرادوها على نفسها فأبت وقالوا لا حتى تقتل هذا، قالوا لا، قال لي أو تشرب الخمر، قالوا أما هذه فنعم، أنها أسهل. نعم. فشرب الخمر فقتل الغلام ووقع عليها، كل ما امتنعوا منه وقع. هذا جاء عن في قصة رواها النسائي عن عثمان رضي الله عنه، لكن الشأن سواء ثبت أو تثبت الشأن أن الواقع شاهد بها، وأن الخمر توقع في شأن عظيمة، وهذا شاهد في المصائب التي الواقعة في البيوت والبلايا الواقعة في البيوت، فالواجب الحذر منها، ثم هي في الحقيقة قليلها يدعو إلى كثير. ولهذا الشارع الحكيم دائما الأشياء التي يدعو قليلها إلى كثيرها يمنعها ويسدها ويحرمها، مثل الخمر كما تقدم، والأدلة في هذا والنصوص معلومة وما جاء فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالواجب الحذر منها. نعم. نعم أحسن الله إليكم. الوقت أحسن الله إليكم قد انتهى. نعم. ولم يبق من القاعدة إلا القليل، وتخليل الخمر لا يفيد حله، وذبح الصيد للمحرم لا يحل. نكملها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت في شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدم في هذا الشرح الطيب المبارك، وأن يجعله في ميزان حسناته وحسناتكم. والشكر موصول لأخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر. إلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.